الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار السماء سماء والأرض أرضه وجميع الخلائق عبيده والملائكة الأطهار جنده إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبحان من بقدرته ينمو الزرع وبقدرته يدر الضرع وبقدرته أعجز الإنسان بذات الإنسان سبحانك يا الله سبحانك خالق العجب من طين وماء منحتنا أبصار لا تدركك وبصائر لا تنكرك آمن بك المؤمن ولم يراك ببصره وجحدك الكافر ووجوده دليل على وجودك يا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيدنا ومولانا طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها ما مشت أمامه حراس ولا دقت له أدراس ولا تغنت بأمجاده صبايا لم تلن عزيمته ولو سلكنا طريقته صلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين ثم أما بعد ألتمس العذر اليوم من حضراتكم حيث إن الشيخ مشغول بتجهيز أخ لنا في الله توفاه الله اللي هو الدكتور علي سلامة رحمة الله عليه ولكن لم نجد أحدا يأتي إلى أن يؤدي الخطبة بدل الشيخ لأن الشيخ مشغول بتجهيز الفقيد رحمة الله عليه فاعذروني في هذا اليوم إن توترت أو إن حصل مني ما لا يرضي أحد فيكم أنا اليوم سنتكلم ما هو الموت إيه هو الموت هل هو الموت عدم زي ما بعضنا فاهم الموت ليس عدما يبقى ما هو الموت الموت مش عدم الموت انتقال من قانون لقانون يبقى الموت هو ايه انتقال من قانون لقانون وانا وانت واحنا لسه على قيد الحياه بفضل الله ما احنا بننتقل من قانون لقانون من النوم لليقظه ومن اليقظه للنوم ها طب وانت صاحي بتشوف عينك مفتحه طب لو وانت نايم شفت ازاي وعينك مغمضه طيب بتمشي برجليك طب وانت على السرير تروح امريكا وترجع وانت نايم في الرؤيه طب رحت بايه ممكن تشوف اللي انتقل الى رحمة الله من عشرات السنين شفت بايه واتكلمت بايه ومشيت بايه اذا فيك مدركات لا يعلمها الا الله طيب الحواس الخمسة الظاهرة اللي العلماء قالوا عليها الحواس الخمسة الظاهرة وكانوا متأدبين اذا في حواس غير ظاهرة لا يعلمها الا خالقها يبقى انت لما انت في اليقظة لك قانون وساعة ما تنام لك قانون اخر طب في الحياة لك قانون ولما تموت لك قانون آخر اقرأ إن شئت قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها شوف الفرق بين النوم والميت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى ربنا بيدينا صورة من واقع حياتنا، قانون الحياة اليقظة وقانون الموت، برضه زي قانون الحياة وقانون الموت. يبقى الموت ليس عدما، وإنما هو انتقال من قانون إلى قانون. طب أيهما أصح، الموت أم الحياة؟ أنا مش هجاوب دلوقتي، ولكن هقف مع كتاب ربي نشوف الموت والحياة لما جم في القرآن ربنا جابهم إزاي. هاتها في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شوف أثر القدرة بقى إيه، الذي خلق قال إيه الموت والحياة، مين اللي جه الأول؟ طب نجيبها في سورة غافر، كيف تكفرون بالله، دي في سورة البقرة. في سورة غافر قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هو احنا بنموت مرة ولا اثنين؟ لا بنموت مرتين وبنحيا مرتين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. برضك اللي جه الأول مين؟ الموت، وحنقول الموتين ازاي. طيب ما جيتها في سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى كم مرة موت وكم مرة حياة؟ مرتين موت ومرتين حياة. لفظ الموت سبق لفظ الحياة في القرآن. ليه؟ أصل فيه موت احنا ما شعرناش بيها. اوعى تفكر انك موجود في كون ربنا ب 1940 ولا 1950 ولا 2010 ولا 3000 ولا مليون سنة، ده انت موجود في كون الله من يوم خلق الله أباك آدم وأنت ذرة في ظهر آدم عليه السلام. يا سلام، طب أنا علاقتي إيه بآدم يا عم الشيخ؟ أنت مش فيك جزء من أبوك؟ وأبوك فيه جزء من أبيه؟ وأبيه فيه جزء من أبيه؟ كانت تسلسلها في قطعة من آدم اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها إمام الفطرة. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ولكن أبواه هما اللذان يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يبقى فيك إيمان فطرة، الذرة اللي جاية فيك من آدم لأنها ماشية في أبوك وبابوك واللي لغاية ما وصلت إليك. طيب عايزين دليل على كده برضك في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا بوحدانية الله وإحنا فين؟ ظهر في آدم وبر في أم في رحم حواء، شهدنا لله بالوحدانية. ولذلك ربك بيقول في حديث قدسي ورد في صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام، من العزيز الحميد إلى من أدق من العبيد، عبادي أخرجتكم من العدم إلى الوجود واخترت لكم الجود وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم والأبصار فأبصرتم والعقول ففهمتم والقلوب فعلمتم وأشهدتكم بالوحدانية لي فشهدتم، وبعد الإقرار أنكرتم وعند الإقبال أكبرتم، فلا يوحشنكم ذلك منا، فمن تاب قبلنا ومن عثر أقلنا ومن عمل شكرنا، عطاؤنا مبذول وسترنا مسبول. عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها والأرض وإقطارها والبحار وأموالها والشمس وشعاعها والأزمان ومواقيتها والفصول وإتيانها وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلال الله. الكل يشهد بجلال الله، الكل يعلن عن ذكر الله، الكل لا يغفل عن شكر الله. ويجي عندك انت ايها الانسان ويقول لك عبدي اذكرك وتنساني واسطرك ولا ترعاني، عبدي لو امرت الارض لابتلعتك من حينها او البحار لابرقتك في معينها، ولكن امدك بقدرتي وأهبك من قوة إلى وقت وقفته لك وأجل حددته لك، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود عليه والوقوف بين يديك. أعدد عليك أفعالك وأذكرك أعمالك حتى إذا أيقنت بالبوار اللي هو الهلاك وظننت أنك من أهل النار، تفضل ربك يا عبد الله بيقول إيه؟ واليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الأوزار وقلت لك لا تحزن يا عبدي، فمن أجلك سميت نفسي الغفار. يبقى ايه هو الموت؟ انتقال من قانون لقانون. طب ليه الموت؟ لفظ الموت سبق لفظ الحياة في القرآن الكريم عشان يذكرنا بالموت الأولانية اللي ما شعرناش بيها من يوم آدم إلى يوم خروجك إلى الدنيا بفضل الله وكرمه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم. طيب وعشان نعرف الموت صح لازم نعرف الحياة صح. ايه هي الحياة؟ تخيل ابنك واخوك الصغير بيسألك السؤال ده يقول لك ايه هي الحياة؟ هتجاوب تقول له ايه؟ الحياة ان يقوم المخلوق بالمهمة التي وجد من اجلها. الحياة ان يقوم المخلوق بالمهمة التي وجد من اجلها. طب انت وظيفتك ايه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. يبقى مهمتك في الكون إيه؟ عبادة الله. برضك عشان نبقى متفقين وبكررها كتير، ما هي العبادة؟ هل هي مصمصة شفايف عند سماع القرآن الكريم أو الأحاديث الدينية فقط؟ ده مطلوب آه، لكن هل دي عبادة؟ لا، ده مش العبادة. العبادة عرفها العلماء طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. يبقى العبادة طاعة طوعية جايب رقبتك، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. وقلنا أن العبادة قسمان، قسم شعائري عشان الشحن الإيمان، وقسم تعاملي عشان الله ما يقبلش الشعائر إلا إذا صح التعامل. يعني ربنا عشان يقبل مننا الشعائر اللي احنا بنعملها لازم نحسن التعامل فيما بيننا وبين الناس، وفيما بيننا وبين الله، وفيما بيننا وبين أنفسنا. لكن الشعائر شح. بني الإسلام على خمس. طب الإسلام مبني على خمس، يبقى فين هو الإسلام؟ الدين المعاملة، الدين النصيحة. طيب يبقى الحياة أن يقوم المخلوق بالمهمة التي وجد من أجلها. طيب واللي ما بيقومش بالمهمة يعتبر حي ولا يعتبر عايش؟ عايش الفترة اللي ربنا مديها له في الدنيا. ولذلك لسان حنم واحد يسألك يقول لك كيف حالك يا فلان؟ أدينا عايش. أنت بتعبر صح، لأن إحنا لم نطبق منهج الله صح، لأن إحنا ما قمناش بالمهمة اللي اتوجدنا من أجلها في كون الله صح. لأن في فرق بين عايش وفرق بين حي. تعالى عشان أجيب لك أعرب المسألة شوية لإخوان الشباب الصغير. ربنا بيقول للمؤمنين إيه؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب انتوا احياء اهو. يعني التزموا بمنهج الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيلتزم بالمنهج هو الحي. طيب يبقى الموت انتقال من قانون لقانون. في فرق بين الموت والقتل، لان فيه موت وفيه قتل. تعالى كده في سوره آل عمران، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أم قتل. والعطف يقتضي المغيرة، يبقى الموت غير القتل. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، يبقى الموت غير إيه؟ غير القتل. ايه الفرق بين الموت ده نهايه حياه ودي نهايه حياه؟ الموت تخرج الروح من البدن والبنية سليمة، أما القتل تهشم البنية فتخرج الروح، لأن الروح لها مواصفات خاصة في البنية. إذا واحد جاب سكينة وطعنها في بطني مش هعيش، أطعم رقبتي مش هعيش، كتم نفسي مش هعيش. طيب هل اللي انقتل به ميت بأجله ولا ميت ناقص أجل أو زائد أجل؟ لا، وميت بأجله من يقتله. طب اللي قتل هياخد ذنب له إذا كان هو ميت بأجله؟ ما احنا عندنا مقولة مشهورة، لو صبر القاتل على المقتول لحظة لخرجت روحه. تعجل الجزاء على الجاني أنه تعجل قدر الله، تعجل قدر الله. يبقى الموت أن تخرج الروح من البدن والبنية سليمة. طب من اللي يقدر على ذلك؟ ربك. ولذلك تجد في القرآن ربنا أسند الموت ثلاث إسندات: الله يتوفى الأنفس، توفته رسلنا وهم لا يفرطون في سورة الأنعام، ها، وفي سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طب هو ملك موت واحد ولا رسل كتير؟ هي من الله أمر لملك ايه؟ الموت. وملك الموت يوزع. انتوا عارفين الموظفين اللي لما يكون واحد موظف درجه اولى ويجي له محقق درجه ثانيه يقول له لا روح وهات الراجل بتاعك هو اللي يجي يحقق معايا، لان انت في درجه ثانيه وانا في درجه اولى. برضك احنا بنتفاوت ساعه الوفاه. ساعه الوفاه في ناس بيجي لها ملائكه رحمه وفي ناس بيجي لها ملائكه عذاب، ربنا ينجينا منهم جميعا يا رب العالمين. طيب نقف مع حديث لحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عشان قبل خروج الروح. رواه البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار، ولما لم يلحد، يعني لسه ما نزلوش القبر، جلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، جلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم، لسه بيجهزوا اللحم، لسه المتوفي في الخشب، كأن على رؤوسنا الطهر. انت متخيل الوصف اللي سيدنا البراء بيوصفه؟ قاعدين حوالين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهم طير. تخيل كده على راسك طير، هتعمل حركه عشان الطير يهيج؟ لا، يعني قاعدين ثابتين، ما بيدوسوش فوق المقابر، ما بيدقوش بعض، ما هم مشغولين بامور الدنيا. يا الله، يبقى ياخد من الحديث ايه؟ يجوز الجلوس اذا نزلت الجنازه من على اكتاف الرجال. يبقى ساعه الجنازه ما تنزل من على اكتاف الرجال، اللي عايز يقعد يقعد. يا بوه، جلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسنا الطير، وكان في يده صلى الله عليه وسلم قضيب، يعني عصاي، ينكث بها في الارض. فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد، خلي بالك، العبد به نوعين، يا عبد صالح يا طالح. خلينا مع الصالح الأول، ربنا يجعلنا منه. إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يلقون عليه السلام ويجلسون منه مد البصر. هو لسه صاح؟ أنا لسه صاح. ثم يأتي الملك الموكل بقبض روحه: أيتها الروح الطيب في الجسد الطيب، اخرجي إلى مغفرة الله ورضوانه. تتأخر، تتلكع، اخرجي إلى مغفرة الله ورضوانه. فإذا أخذها ملك الموت لم يدعها في يده طرفة عين، ويأخذها منه الملائكة اللي جت الأول وألقت السلام على المحتضر، ها، وراح تحطها في كفن من كفان الجنة اللي جايبينه بيها، مش الكفن اللي احنا جايبينه من القماش، لا، كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ويصعدون بها وكلما مروا على ملأ من الملائكة وجدوا لها كأطيب ريح وجدت على ظهر الأرض، فيسأل سؤال: ما هذه الروح الطيبة؟ فتقول الملائكة: هي روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يحبها في الدنيا. ثم ينادى من قبل الحق: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى، فيعاد إلى قبره ويفتح له بابا من أبواب الجنة. هات الطالح، ربنا ينجينا وينجينا جميعا. أم وإن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزلت عليه ملائكة سود الوجوه، معهم كفن من أكفان جهنم ومسوخ من مسوخ جهنم، يخش بقى ايه يتمقرعوا عليه: تقدر تنقذ نفسك من اللي انت فيه؟ ده انت كنت عامل عفنيل، ده انت قلت انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري. تقدر تنقذ نفسك من اللي انت فيه؟ يجلسون منه مد البصر، ثم ياتي الموكل الملك الموكل بقبض روحه ويقول: ايتها الروح في الجسد الشرير اخرجي الى سخط الله وغضبه. الروح ترضى تطلع؟ ده لو واحد مسك عصايه وقف على الباب كده قال: اللي هيطلع هنمشي محدش طالع. ها، طب لما الملائكه تقول له اخرجي الى سخط الله وغضبه، ترضى تطلع الروح؟ فتتفرق الروح في جسده فينتزعها الملك نزعا. يا الله. ولذلك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه وصلى وسلم على من علمه، كانت له أمنية في أواخر أيامه أن يرى عاقلا يصف له لحظة الاحتضار. عايز واحد عاقل؟ سيدنا عمرو بن العاص. عايز واحد يوصف له لحظة الاحتضار؟ ولما احتضر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وفي إفاقة من إفاقاته قال له ولده عبد الله رضي الله عنهما: يا أبتا، كم كنت تتمنى أن ترى عاقلا يصف لك لحظة الاحتضار؟ يا أبتا، أنت ذلك العاقل، فصف لي لحظة الاحتضار. شوف سيدنا عمرو هيقول على لحظة الاحتضار إيه: والله يا بني كأن جسدي في تحت، والله يا بني كأني أتنفس من سم إبرة، والله يا بني كأن غصن شوك دخل من هامتي إلى قدمي، وأجد هذا الغصن ينزع مني بشدة. أنت متخيل الثلاث عناصر اللي سيدنا عمرو قالهم؟ كأن جسدي في تحت، ده الواحد لو لابس جلابية ضيقة شوية خلقه بيضيق وعايز يلح. طب اللي محطوط في تخت مش عارف يتحرك لا يمين ولا شمال، بيقول لك اعدل لي رجلي وعلي لي دماغي ووطي لي المخدة وتعمل لي المخدة. ها، كأن جسدي في تخت وكأني أتنفس الهواء اللي داخله، كأنه داخل من عين قدرة خياطة، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن كوك دخل من هامتي إلى قدمي، وأجد هذا الغصن ينزع مني بشدة. انت شفت الهوى بتاع سكرات الموت؟ ما هو سيدنا النبي قال إن للموت لسكرات، إن للموت لا سكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. طيب نرجع للحديث البراء. إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وهو طالع، نزلت عليه ملائكة سود الوجوه، معهم كفن من أكفان جهنم ومسوخ من مسوخها، يجلسون منه مد البصر، ثم يأتي الملك الموكل بقبض روحي اخرجي إلى غضب الله وسخطه، فتسئل الروح في الجسد فينتزعها نزعا، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، ويقضى حطها في ذلك الكفن وذلك المسوح، ويصعدون بها وهم فيتين على الملائكة، يجد لها ريحة خبيثة جدا. ما هذه الروح الخبيث؟ لفلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يكرهها في الدنيا. الفاجر الفاسق الزاني السارق، الصفات اللي هي الانسان ما بيحبش يسمعها. ثم ينادى من قبل الحق لا تفتح له السماء، ثم ينادى من قبل الحق اكتبوا كتاب عبدي في سجين واعدوه الى الارض فاني وعدتهم اني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى فتعاد الروح الى قبره ويفتح له بابا من ابواب النيران. يبقى القبر ايه؟ اما واما، اما روضه من رياض الجنه بفضل الله، واما حفره من حفر النيران بعدل الله. طيب ده الموت. نيجي نشوف سيدنا الامام الشافعي رحمه الله عليه اتكلم على الموت ازاي، وصف لنا الموت ازاي. ايا فرقه الاحباب لا بد منك، ويا دار دنيا انني راحل عنك. ولا حد جايب تاشيره؟ جماعه اللي يعرفوا يجيبوا تاشيره ولا حاجه يقولوا لنا بتيجي ازاي. أيا دار دنيا إنني راحل عنك، ويا قصر الأيام ما لي وللمنى، ويا سكرة الموت ما لي وللضحك. يا الله يا الله، اللي يعرف إن وراه سكرة موت يضحك ليه؟ ولذلك مع الإمام الشافعي برضك جمع أمور الدنيا في ثمانية رضي الله عنه وارضاه. عجيب واعجب وصعب واصعب وقريب واقرب وواجب واوجب. ايه الواجب عليا وعليك؟ ان نبادر بالتوبه الى الله. مش واجب علينا ان احنا نتوب؟ ها ده الرسول كان بيتوب لله كم مره في اليوم؟ اكثر من 70 مره. ها امال احنا اللي هي مليانين خطايا. يقول لك يا عم الحاج ده انا قلبي نضيف. قلبك نضيف ايه؟ من واجب العباد ان يتوبوا، ولكن ترك الذنوب اوجب. يعني عرفنا واجب واوجب. والدهر في صرفه عجيب، وغفله الناس عنه اعجب. والصبر في النائبات صعب، ولكن ترك الثواب فيه اصعب. والموت من دونه قريب، وكل شيء وكل ما يرتجى قريب، والموت من دون ذلك اقرب، لان الموت اقرب اليك من حبل الوريد. طيب هقول بعض الاسئله اللي بتدور في اذهان الشباب كتير. لما نحضر جنازه ماشي قدام ولا ماشي ورا؟ وايهما افضل؟ الاثنين جائزين. مشى النبي صلى الله عليه وسلم امام الجنازه ووسط الجنازه وخلف الجنازه، ودي اراء للفقهاء، وكل فقيه له رايه وله ادلته. الجماعه اللي قالوا المشي قدام قالوا ان المشيع شفيع للميت، والشفيع يسبق المشفوع له. ماشيه؟ انا لما اكون واخد واحد معايا لظابط النقطه هو اللي يخش الاول، لان هو اللي هيتكلم مع الباشا. طيب المشيعين دول شفعاء عند الله للميت، يمشوا قدام ولا يمشوا ورا؟ يمشوا قدام. ده راي على راسهم الشفع. راي اخر وهو مذهب الاحناف، المشي ورا افضل. طب ليه يا اخوانا المشي ورا افضل؟ لأن المشي العبرة من تشييع الجنازة العظة والاعتبار. فلما تكون الجنازة قدامي يبقى العظة والاعتبار أكتر، يبقى أمشي ورا. طيب أنت تمشي في الوقت اللي تحس بيه إنك أنت معتبر ومتعظ والوضع ماشي معاك تمام، لكن بالمشي في الجنازة وتلاقي بنتكلم هتزرع رز ولا هتزرع ذرة؟ فلان هيتجوز فلان، مش عارف اعرف فلان يطلق مراته. لا لا لا، احنا ماشيين في جنازه ولا ماشيين في حكايه؟ ده الجنازه السنه ان تكون صامته صامته، ما تبقاش ذكر، صامته للعظه والاعتبار. طيب الرسول مشي ازاي؟ مشي وسط الجنازه وامام الجنازه وخلف الجنازه. طب امتى؟ مشي رسول الله في وسط أول الجنازة وفي وسط الجنازة وفي آخر الجنازة في جنازة واحدة لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب في معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الغزو مع النبي وأصيب، فنصبت له قيمة ليتطبب فيها، الجرح جائر، الصحابة بيدوروا على كهنة فرقة عشان يمضوا بها الجرح لم يجدوا، وإذا ببنت أبي جهل تمر عليهم بمناديل من حرير بتغذي المسلمين، فكان الصحابة ينظرون إلى بنت أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: مناديل سعد في الجنة أحسن من مناديلها. طبيبوا سعد، سعد أفاق الإفاقة اللي احنا بنقول عليها بقى ايه الإفاقة الأخيرة، ذهب الصحابة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأن سعد شم نفسه. وبعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله نزل جبريل عليه السلام: يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، من الذي اهتزت السماوات من أجل روحه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عندنا إلا سعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عدته أما يجي للصلاة أو يروح مشوار أو يروح جنازة أو يروح عيد صلاة يمشي عليه بالسكينة والوقار، عليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا، لكن بيبقى داخل ما إما ما مع الصابرين ما أدركتم وهو ماشي بالسكينة، ما ينفعش ما ينفعش، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن دي النبي جري مش على عدته، الصحابة ما يفوتهاش: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما لنا ما نراك تسرع الخطى. قال: خفت أن تسبقنا الملائكة فتغسل سعد قبلنا. هي الملائكة بتغسل الباس؟ أيوه، غسلت حنظلة. حنظلة ده كان أول ليلة في جوازه، ليلة الدخلة بتاعته، وقامت معركة، فعايز يعرف إن فيه معركة وقد وقعت زوجته ولم يغتسل، خد الزيت بتاعه وراح فقتل، استشهد وهو على جنابه ولا يعلم بذلك احد الا الله وزوجته. فبعث الله له ملائكه وامر الصحابه ان تمطر، تغسلته الملائكه غسيل الملائكه حنظله. فسيدنا النبي بيسال: ما هذا؟ قالوا: حنظله، ايه حكايته؟ قالت: زوجته يا رسول الله كانت اول ليله من زفافي ووقعني ولم يغتسل، غسيل الملائكه حنظله. فسيدنا النبي بيقول: انا مسرع خايف للملائكه تغسله كما غسلت اخيه حنظله. هيجي واحد من الجماعه الشباب اللي قاعدين بره يقول: لا، مش شيخ، هو الشهيد يغسل؟ ايوه، اذا خرج من ساحه القتال يغسل. الشهيد اذا مات في ساحه القتال لا يغسل ولا يصلى عليه، يدفن بدمائه، لكن خرج من ساحه القتال ودوه مستشفى مركزي يغسل ويصلى عليه كبقيه المسلمين. غسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد وكفنه ومشى في جنازته. الصحابة شافوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على أطراف أقدامه ويمشي أمام الجنازة ويمشي وسط الجنازة ويمشي خلف الجنازة، فسألوه: يا رسول الله، ما لك تمشي هكذا؟ ماشي على أطرافك صوابعك ليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم أجد مكانا أضع فيه قدمي من زحمة الملائكة المشيعة لسعد. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى القبر اللي هيدفن فيه سعد، دفن سعد. سيدنا النبي بيعلمنا سنة معظمنا بينساها، اللي هي سنة تثبيت الميت، اندفن الميت ما تدورش من اللي جه ومن اللي ما جاش، وتدور الجاي على باب الشارع باب المقابر وتقعد تسلم على وتشوف مين اللي جه ومين اللي ما جاش، لا، ثبته واقامه فانه الان يفعل. الصحابه وقفوا بيثبتوا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، بصوا لقوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشه يزداد حمره فيقول: سبحان الله، فيعود وجهه كما كان. الصحابه تسيبها تعدي: يا رسول الله، ما لنا نرى حمرة في وجهك فتقول سبحان الله فتعود كما كنت؟ قال إن وجهي يحمر حين يصبد القبر ينضم القبر على أخيكم سعد، وحينما أقول سبحان الله ينفرب القبر يا الله، وإن أخاكم سعد قد أمسك بطرفي القبر حتى صرخ القبر، فأوحى الله للقبر أن أجب سعد. تعرفين سيدنا سعد قال للقبر إيه؟ وصية ألا يضم واحدا من أمة محمد إلا كضم الأم الشفيقة على ولدها. فقال الله للقبر أجب سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله يا سعد، لقد نفعت الإسلام حيا ونفعت الإسلام ميتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال إن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اعذروني إن كنت حقق دقيقتين رقائق، سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه وصلى وسلم على جده بيصور لنا رحلتنا في الحياة تصوير يجب أن يكتب بماء الذهب. سيدنا علي زين العابدين بيقول إيه؟ أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرهم. يا عم الشيخ وسيدنا علي زين العابدين بيعمل معاصي؟ لأن الحسنات بتتعد بالنسبة لهم سيئات، حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأنه من أصباط النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا إلى المعاصي وعين الله تنظرني، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. لحظة الاحتضار. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، دع عنك عذري يا من كنت تعدلني. ما تتضايقش اما اقول لك شيل ايدي وطي المخده علي المخده شيل رجلي، ما تتضايقش. دع عنك عذري يا من كنت تعدلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني، وقد اتوا بطبيب كي يعالجني، ولكن الطب اليوم لا ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوان، واستلت الروح مني في تغرغرها، وصار في الحلق مرا حين غرغرني. حبيبك وقريبك واقفين حواليك يعملوا لك ايه؟ يغمضوا عينيك. وغمضوني بعد الإياس وانصرفوا وجدوا في شرى الكفن. يا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البصر يتبع الروح، بمجرد الروح ما تغرق غمضوا عينيه. وغمضوني بعد الإياس وانصرفوا وجدوا في شرى الكفن، فقام أحب الناس في عجلي نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا سرا امينا قريبا عارفا فاطني، فجاني رجل منهم فدرجني من الثياب واعراني وافرادني. لا اله الا الله. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأحراني وأفردني جيب خشبة الغسل ما عليهاش فرشة وأوضعوني على الألواح منطرحا وصار فوق خرير الماء ينظفني أسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ثم نادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وجعلوا زادي حنوطا حين حنطني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال ومشى خلفي من يشيعني رحم فين؟ حنصلي صلاة جنازة وقدموني إلى المحراب وصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. طيب صلاة الجنازة لها أذان وإقامة ولا ملهاش؟ صلاة الجنازة لها أذان ولها إقامة، بس احنا ما خدناش بالنا من الأذان والإقامة. انت عارف الأذان كان امتى؟ يوم ما جت الدنيا، يوم ما جت الدنيا. شوف احنا فين دلوقتي وسنة النبي فين؟ بدق الهون واسمع كلام امك ولا تسمعش كلام ابوك وتف في وش عمك واضرب خالك واشتم مش عارف ايه. لا، كان اذا ما رزقت بمولود اذن في اليمين وقيم في اليسار. طيب لما جدا في اليمين يوم الميلاد واقيمت في اليسار، متى تؤدى الصلاه؟ يوم الوفاه. طب دي الملحظ اللي تاخده ايه او مضمونها ايه؟ ان عمره مهما خير قصير. آذان المرء، آذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل على أن محياك يا عبد الله قليل كما بين الأذان إلى الصلاة. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل بلا باب يبلغني وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طيب تزود من الدنيا بزاد من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر وكم من صبي يرتجى طول عمره وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وأخرجوني من الدنيا فوأسفاه على رحيل بلا زاد يبلغني وأنزلوني إلى لحدي على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني كشف الثوب عن وجهي لينظرني أسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال يا قوم هلوا عليه الطرب واغتنموا حسن الجزاء من الرحمن ذي المنن ومنكر ونكير ومنكر ونكير ما أقول لهما قد هالني أمرهما جدا فأفزعني وأقعداني وجد في مساءلتي ما لي سواك إلهي يخلصني وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني فلا تغرنكم الدنيا وزينتها وانظروا إلى فعلها في الأهل والوطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم الجمعة ساعة إجابة فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم اشف أمراضنا واستر عيوبنا وتقبل دعاءنا وصلاتنا. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العمر أسعاده